إعداد خليجي 21. بحريني بمجادي بعزومي ومالي، بحريني بعشقي وبن أخوة أفعالي. يفخر بي الماضي يزهر بي الحاضر، لأجل الوطن أهديت كل عمري وعيالي. يفخر بي الماضي يزهر بي الحاضر، لأجل الوطن أهديت كل عمري وعيالي. للحق صرت دروب بديت خطواتي، والتاريخ يشد فزعاتي، ما تهزني الشدات بحريني مثل نجم سهيل تنبان وقفاتي بحريني والتاريخ يشهد بفزعاتي للحق سرت دروب مديت خطواتي ما تهزني الشدات وانا اسمي بحريني مثلات نجم السهل تنبان وقفاتي عشرين.